وهو له لفظ محدد، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهري، كظهر أمي. وهذا الأمر كان معروفا في الجاهلية، وكان الرجل إذا قال لزوجته عليه كظهر أمه حرمت عليه، أي يعد طلاقا، طلاقا ولا ترجع إليه. فلما جاء الإسلام وكانت حادثة قولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، وكان ما كان منها وما روته الأحاديث أنها تزوجها زوجها صغيرة شابة جميلة، فلما كبرت سنه وكبرت هي أيضا كما ورد في بعض الأحاديث أو الروايات ساء خلقه، بمعنى أنه تغيرت معاملته، وقيل أنه بلغ سنا كان به شيء في عقله، فكان إذا غضب يحلف هذه بهذه الطريقة ويظاهر منها أو يحرمها على نفسه، وأحيانا كان يسيء إليها. ففي مرة غاضبها، حصل شجار بينهم يعني واحتكاك، فأساء إليها ثم خرج إلى نادي قومه، فلما رجع راودها عن نفسه فأبت عليه، أن في مشاكل وفيه مغاضبة، فظهر منها قال أنت كظهر أمي، بمعنى أنها طلق. فنظرت في أمرها ورأت أنها ستتعرض لأمر لا تحصد عليه، لأنها كبرت سنها وتحتاج إلى أن تكون في رعاية زوج، وكبرت سن زوجها ويحتاج إلى من يرعاه. ودورت في بعض الأحاديث الوردة في هذا الشأن حين شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حارت في أمرها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الطبيعي أو المتوقع أنها خلاص طالما ظهر من هبة حرمت عليه طلقت وتنتهي الأمور المهمة. لكن المرأة كما يبدو أن الله فتح لها فهما واستشعرت أنها قد تجد حلا في الإسلام بخلاف ما كان قبل الإسلام، لأنها لو مضت على طريقة الجاهلية قبل الإسلام كان خلاص انتهت الأمور، يعني طلقت وانتهى الموضوع يعني. لكن وضعها وحالتها وبما فتح عليها به أن لها رجاء في أن يكون الإسلام له نظرة تختلف عن نظرة الجاهلية، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الروايات إن كانت ليست في الصحيح يقول أنها وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه تفلي رأسه قد انتهت من شق وانتقلت إلى شق آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحدى نساء النبي نظف رأس النبي عليه الصلاة والسلام تمشطه وتنظفه، وفي هذا الشأن فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت حالها من كبر سنها واحتياجها إلى زوجه، وكبر سن زوجها واحتياجه إلى رعاية، بنفس المضمون يعني كلمات مفصلة وقالت كده. فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد لها في أمرها شأن أو من يوحى إليه في شأنها أمر، وفي رواية ما أراك إلا قد حرمت عليه. فحارت ووقفت تردد سؤاله: يا رسول الله، شأني كذا وكذا، سني، أولادي كبرت سني، نثرت له بطني، ولي منه عيال إن تركتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا. ضاعوا، فإن الأمة هذه المرأة أيضا تتكلم بلسان الحكيمة الواعية الفاهمة لشؤون الحياة، فتعبر أن الأولاد إذا كانوا مع أمهم جاعوا لأن الأمة ليس لها دخل مالي مادي، وليس عندها ما تطعم به الأولاد، وأن الأولاد يحتاجون لرعاية الأم، حتى وإن كان الأب يجد ما ينفق به على أولاده، لكن وجود الأم مهم جدا نفسيا وتربويا. تقول ضاعوا، يعني يتشرد العيال إذا لم يجدوا أما في البيت، إذا كانوا صغارا والأب شغل لحاله أو كبير السن لا يستطيع المتابعة، فإذا إذا تركتهم إليه ضاع، وإذا تركتهم إلي جاعوا. طيب، أشكو في بعض الروايات تقول أن عائشة رضي الله عنها وبعض نساء النبي بكينا، بكت عائشة رسول الله على عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكت رقة لحالها لكثرة شكواها، من كثرة شكواها، فأخذت تلح في المسألة. وقيل إنها انصرفت، فلما انصرفت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لها أن الله أنزل في شأنها قرآنا يتلى. في بعض الروايات هذا موجود في الدر المنثور في التأثير بالمأثور للسيوطي رحمه الله رحمة واسعة، ويجزى الله أحسن الجزاء عن كل حرف بما يستحق من الحسنات والجزاء الحسن في خدمة كتاب الله في تفسيره وبيان أحكامه، بل وبيان أحكام تلاوته. أن السيوطي رغم صغار سنه مات دون 50 وترك مؤلفات تفوق السنين التي عاشها، قيل في 43 44 47، ومع هذا ترك أكثر من 40 كتاب كتبها، ولكن في مطبعة لكم بيوتر والأقلام جاهزة والأقلام مليانة ومحبرة، سبحان الله العظيم وبحمده، وكتب في كل الشؤون، وكان موفقا رحمه الله رحمة واسعة، وخدم السنة خدمة جليلة لم تسبق، سبحان الله العظيم وبحمده. كتب كتاب سماه جامع الجوامع أو الجامع الكبير لأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، بخلاف كتاب الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام، لجمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفوعة براويها وبسندها، له رموز في كتابه يروي الحديث أو الأثر ويقول صحيح جيد حسن ضعيف وراء فلان أو فلان أو فلان وفلان أو فلان. كتب هي أسفار في خدمة السنة، وكتب الإتقان في علوم القرآن رحمه الله رحمة واسعة، وفسر القرآن في الجلالين، الجلال هو بدأ التفسير ومعه الجلال المحلي من المحلة، كمل له التفسير في واحد بدأ والثاني كمل التفسير، وهذا شأن الأمة إذا أخلصت، وهذا شأن ربنا مع دينه ومع كتابه، يقيض لدينه ولكتابه من يتعهده ومن يرعاه حفظا لكتاب الله وحفظا لهذا الدين. وعهدنا من ربنا هذا، ونسأل الله الذي عهدنا فيه حفظ دينه وحفظ كتابه أن يحفظ هذا الدين ويحفظ هذا الأم هذه الأمة، أن يصرف عنها كل سوء، أن يصرف عنها كل سوء، أن يصرف عنها كل حاقد، أن يصرف عنها كل جاهل، أن يصرف عنها كل ظالم، أن يصرف عنها كل صاحب فكرة خاطئة من المخطئين من الجاهلين من الجائرين من المعتدين على كتابه ودينه وأهل دي وأهل ملته، إنه على ذلك قدير، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، هو حسبنا هو حسبنا هو حسبنا ونعم الوكيل، هو حسبنا ونعم الوكيل، هو حسبنا ونعم الوكيل، وحسبنا ونعم الوكيل، عجزنا عجزنا عجز الأرض فلتتدخل السماء بقدرة أقوى الأقوياء رب الأرض والسماء. رجاؤنا آمننا في الله، آملنا في الله، آملنا في الله. هذا الرجل خدم كتاب الله، وهذا مما يفهم إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. يعني ذكر في بعض الروايات، في بعض الروايات أن عائشة بكت لهذا الأمر وتأثرت، في بعض الروايات أن المرأة قبل أن تنصرف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي اشتد أمره واشتد به العرق، والمرأة تلح وتسأل، حتى قيل أن المرأة التي تبشر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ألا ترين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفي كفاية ما نتكلم، يتكلم هو النبي في حال غير هذه الحال. حتى نزل الوحي ونزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قيل أنها قالت أشكو إليك حاجتي ووجدي، أي ما تجد في نفسها من الألم والحزن والضيق لما هي فيه من الكربة. فنزل القرآن وأبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله سبحانه وتعالى يعلم قبل أن تولد هذه المرأة وقبل أن تخلق وقبل أن يخلق آدم أن هذا سيكون، فهو سامعه قبل أن يكون سبحانه وتعالى جل شأنه وعالم به قبل أن يكون. لكن هذا الدين نزل لتنظيم الحياة، نزل لترتيب أمور وشؤون العباد على أرض الله، فلما تحدث مثل هذه الحالة يتبين لنا التغير الذي حصل في هذه الدنيا بنزول هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوجود هذا الدين على أرض الله، بعثة النبي محمد أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. تغييرات عدة، وقلنا أن التغيير لما ينزل القرآن منجما بمناسباته وبهذه الطريقة، منجما يعني على فترات، نجم هي القسط يعني ينزل يعني على فترات وبحسب الأحوال وبحسب الأحداث، أن هذا مما يرسخ القرآن ويرسخ الأحكام ويرسخ الاعتقاد في صحة ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد في الضرورة القصوى واحتياج البشرية لهذا الكتاب ولهذا الدين. لأن الأمر لما يحدث حدث جلل في أكثر من مناسبة، نقول لما يحدث حدث كهذا جلل والناس تعرف بها تحدث به الناس، يبقى أصبح الرأي العام مشغول بقضية معينة، ثم ينزل الحل، ينشر الحل، يحفظ الكتاب القرآن الذي نزل ويحفظ الحكم الذي نزل ولا ينسر، في نفس الوقت تطمئن قلوب الذين آمنوا لأحقية هذه البعثة وأحقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقية هذا الوحي، أنه حق نزل من قبل الله سبحانه وتعالى، أنه نزل لصالح العباد ولصالح البلاد، فيرسخ الحكم، ترسخ الكلمات محفوظة ولا تنسى الحادثة، ويوجد الحل، تنشرح له الصدور، تقبل عليه القلوب، يفهمه الناس، لا ينسونه، لا يتركونه. ونجد على أرض الله في هذه الأيام وفي هذه السنين من لا يفقه شيئا عن ذلك ولا يدرك ولا يشغل باله عن ذلك، وإن بلغ مبلغا من العلم أو بلغ مبلغا من الشأن بين العباد في وضعه الاجتماعي، ولا عذر لهم إلا أنهم جاهلون، والجهل قد لا يلتمس العذر به لصاحبه لكنهم غافلون. نسأل الله السلامة والعافية أحسن الخاتمة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والجدل معناها كلام، الذي يردها تسأل ويسأل ويسأل ويرد، وبعدين عاوزة يعني كأنها تريد أن تجد مخرجا بأي طريقة، رغم أنه استقر في نفوس العرب أن هذا الأمر منتهي خلاص ولقد انتهى الموضوع، وربما يكون معها في قبلها أو بعدها أو معها من ظهر منه زوج قبل أن تنزل الآيات، ربما من ظهر زوج ما من أي امرأة ولم تسأل وخلاص أمضى الحكم الجاهلية، لكن هذه جعلها الله سببا من نزول هذا الحكم، وهذا من بركة الفهم الصحيح، من بركة التلقي الصحيح والنظرة الصحيحة. المرأة حين دخل الإيمان في قلبها أصبح لها نظرة تختلف عن نظرة غير المسلمين وغير المؤمنين، وهذا رجاؤه كما قلنا في الله، ونظرتها إلى هذا الأمر، نظرتها إلى هذا الأمر أن الإنسان لا يتلقى الأحداث والوقائع بنفس الطريقة، أو الناس لا يتلقون الأمور بنفس الطريقة في تفاوت مع تفاوتهم في علمهم وفقههم ودينهم. يعني الأمر قد يحدث والناس يتفاوتون في فهمه وفي استقباله وفي النظرة إليه وفي تحليله وفي يعني نظرة إلى عواقبه، كل ينظر بحسب دينه وقلبه وعلمه، فنظرتها تغيرت وكانت سببا أن كرمها الله ونزل لها، والحل من قبل السماء من رحمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله عليها وعلى هذه الأمة. ورد في بعض الأحاديث أيضا أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه في إمارته كان يمشي واستقبلته امرأة عجوز فدعته فوقف معها وأخذ يحادثها وتحادثها، وبعض الروايات قالت أنه اقترب منها ووضع يديه على كتفيها كأنه يعاملها كأم، فسأله أحد رفقائه يا أمير المؤمنين من هذه التي وقفتك وحبست عامة قريش، يعني كبار قريش مشين معه ناس كبار المهاجرين الأنصار مشين مع عمر ووقفهم وكل منتظر يتطلع يمين شمال دي بتقول ايه بتحكي ايه الموضوع، فقال ألا تعرفون هذه التي استمع إليها الرب الله من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي نزل فيها قول الله قد سمع الله قول التي تجادل، يسمعها الحق تبارك وتعالى ولا يسمعها عمر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ورضي الله عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشتكي إلى الله وجادلك تجادلنا، الجدل معناها تبادل الكلام والسؤال وجواب سؤال وجواب من الجدل، والجدل معناها الفتل زي ما قلنا، يفتل فتلة على فتلة أو حبل على حبل فيضفره على بعضه، فأن الكلام كأن الكلام يدخل على الكلام فينضفره في بعضه عشان أي عز صلحة. وهذا الجدل ليس مكروها، لأن هناك أنواع من الجدل مكروها. الجدل إذا كان بغرض إفحام الخصم أو إظهار العيب في كلامه هذا الممنوع، أما إن كان من أجل الوصول إلى حقيقة، وبالذات إذا كان الذي يتكلم أحد الطرفين معلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي يوحى إليه وينتظر منه الحلول في كل المعضلات، هذا محمود إن شاء الله. أما الجدل المذموم أن تجادل غيرك من أجل إفحامه إفحام حجته وإظهار العيب فيما يقول في كلامه، أو من أجل غلبته، يعني مجرد أنك عاوز تغلب عشان خاطر ما يبقاش هو صح. ولذلك إذا كان الجدل بالتي هي أحسن فلا مانع، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الجدل من أجل يعني الغلبة نبقى أحسن منك وأنا بفهم أكثر منك والناس يقتنع بي وأنا أعرف أجيد الحوار وكذا وكذا، فهذا هو الممنوع. تجادلك في زوجها، بمعنى واضح من خلال الروايات أنها كانت مهتمة به، أنه كان ابن عمها، وأن الجد ضعيف وبحتاج لرعاه وسيبه لمين، سبحان الله العظيم وبحمده، وأنها يعني رغم أنها تعلم أنه أكبر منها سنا ويحتاج إلى الرعاية ويحتاج إلى من يقف معه، لكن لم تخفي حاجتها إليه، يعني لم تكن مكابرة، في وضوح في صراحة في يعني صدق في تعبيرها أن هي محتاجة ليه وهو محتاج إليها. وسيظهر في آخر الكلام وآخر الأحكام أنها وقفت معه وأعانته على الكفارة كمان، يعني دفعت له في كفارة، سبحان الله العظيم وبحمد، وتشتكي إلى الله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا صريحا ولم يتعجل ولم يتعجل الجواب لها وهو لا يعرف الحكم، هو على عرف الناس يرى أنها حرمت في عرف الناس ولم ينزل عليها في شيء. في بعض الروايات قالت أنه لم يأتني فيه شيء، لم يأتني فيه شيء، بمعنى أنه لم ينزل عليه حكم في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ما أراك اللي قد حرمت عليه بعض العبارات التي جاءت في بعض الروايات كما أذكر، على اعتبار أنها حرمت، حرمها يعني حرمت. وتشتكي إلى الله لما انتهت من الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن سماه جدل وسماه حوار، والله يسمع تحاوركما، الله يسمع. الله عندي يذهب فيها العقل كل مذهب، الله اللطيف الحكيم، يعني الله بلطفه ورحمته وكرمه وجوده وحسن رعايته لعباده لامرأة. وما المرأة على أرض الله؟ من هي المرأة على أرض الله؟ لكن استماع الله سبحانه وتعالى يسمع تحاوركما، سمع رعاية وعناية ورحمة ورأفة ولطف لكي يوجد المخرج، لكي يوجد المخرج. الحليم سبحانه وتعالى جل شأنه يتركها تتحاور تتساءل، ونبيه لا يجد جوابا ولا يكابر أن يجيب بغير علم، لكنه يعترف بالحقيقة أنه ليس عنده حق. وهذا يؤكد أمانة الأنبياء في البلاغ، الأمانة في البلاغ في أنهم لا يقولون إلا ما يوحى إليهم، ولا يتركون شيئا مما يوحى إليهم فلا يبلغون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلا يمتنع عن البلاغ، ودي من صفات الأنبياء البلاغ الفطانة والبلاغ والأمانة. البلاغ يبلغ ما ينزل يوحى إليه، والأمانة لا يزيد ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. وتشتكي إلى الله حين قالت أشكو حاجتي ووجدي، يعني عاوز سؤال، أنت ما عندكش حل، فأشكو إلى الله. وهذا أيضا من إيمانها رغم حداثة الإيمان في قلوب هؤلاء، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رغم يعني الإيمان حديث في قلوب هؤلاء، لكن الرجاء في الله والمعرفة بالله، الرجاء في الله والمعرفة بالله تجعلها تنتظر الحل وتطلب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تطلب وتلجأ إلى الله. وأراد الله لها رحمة بها وكرما منه أن تتعبد لله بسؤالها وشكواها، لأن الذي يلجأ إلى الله ده نوع من العبادة، نوع من العبادة، من العبودية، العبودية اللجوء إلى الله والرجاء في الله، من نوع العبادة العبودية والرجاء في الله. ورد أثر نرجو أن يكون صحيحا، وإن كان يعبر بلسان الحال أو المقال، وعزتي وجلالي لأقطعن أمل من يؤمل غيري، لأقطعن أمل من يؤمل غيري، ولأجعلنه متفكرا حيران يؤمل في الشدائد غيري، وأنا الحي القيوم، ويطرق بالفكر أبواب غيري، ويطرق بالفكر أبواب غيري وهي مغلقة ومفاتيحها بيدي. هذا الأثر يؤكد أن الرجاء في الله والأمل في الله في تفريج الهموم وفي سوق الخيرات والأرزاق. المرأة من إيمانها عبرت بلسانها أشكو إلى الله، لو مش عندك حل يجي ألجأ لمين؟ الذي يجد الحل، سبحان الله العظيم، رغم سبحان الله العظيم وبحمده، رغم ان البيئة العربية لا يعني لا تحول دون ان تتزوج هي او يتزوجه، لكن الواقع ان كبر السن ربما يعوق العملية، انما لا يستبعد ابدا ان تتزوج وهو يتزوج، ومع هذا تلجأ الى الله كأنها تريد ان تبقى في بيت زوجها متمسكة بهذه العلاقة وبالمعاشرة التي مرت عليها السنون، مع زي ما قلنا نظرتها وفهمها لأهمية بقائها في بيت زوجها لاستقرار الأسرة ولما ينتفع به الأولاد من اجتماع الأب مع الأم، رغم أن مقدمات الأحاديث تقول أنه كان يعني ساء خلق اشتد عليها ويحتد عليها، ومع هذا هي بحكمتها وفطنتها ترى أن بقاها في البيت أفضل. والله اسمك حاوركما إن الله حاوركما إن الله سميع لكل ما يقال، بصير لكل ما يدور في البيت ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن صورت هذه الآية المشهد تصوير دقيق بالكلام اللي اتقال، وعبرت حتى بالإحساس النفسي عند الزوجة عند المرأة وحتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتعبر إذا كانت هي حائرة تحس من خلال الكلمات والشكوى والمحاورة أنها حائرة في أمرها كما بينت الأحاديث في هذا الأمر. ثم جاءت الآيات التالية لتبين حكم الإسلام في الظهار أنه ليس طلاق ولا يحرم الزوج، إنما هو حكم طرأ على الزوجة ليعاتب عليه وحاسب عليه الزوج. فذكرت الآيات أن هذا الأمر محرم في الإسلام. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ليه بالكسر؟ ما هن أمهاتهم على اعتبار منصوبة بجمع المؤنث، لأن ما زي ليس وزي كان، ليست أمهاتهم. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني عاقل اللي تفهم إزاي تشبه الزوج بالأم. الأم تطلق على الوالدة التي ولدت، الأم التي ولدت أو ولدت الأم والأب، الوالدة التي ولدت أو ولدت من ولد، يعني الجدة تعتبر في حكم الوالدة من سواء أم الأم والأم الأب، لكن الأم الحقيقية واقعا عمليا واصطلاحا وشرعا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فليه تحرم وتشبه دي بدي؟ لماذا تحرم الزوجة كالأم؟ الله أحل الزوجة وهي حلال لك، فكيف تشبهها بالأم التي لا تحل لك؟ يبقى أخطأ مرتين، أخطأ بمخالفة الواقع وأخطأ لأن حرم ما لا يحرمه الله. التحليل والتحريم من حق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، وإنهم شو بقى؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا من أغلظ الأحكام في الإسلام، مؤكدة أولا، العبارات مؤكدة، كان سماه منكر وسماه زور، والزور هو الكذب المخالف للواقع للحقيقة، الزور مخالفة الواقع والحقيقة، ومنكر لأنه حرم ما حلال ما هو حلال عليه فهو منكر عليه، وإذا سمته الآية منكر فهو حرام، وسمته زورا فهو حرام من وجهتين. ولذلك يحرم هذا الكلام على المسلم أن يتلفظ به، كلمة تحرم عليه زي أمه ولا زي أخته، وهذه تفاصيل، قال الأخت زي الأم ولا لا، الجمهور على أنه يحرمها كأخته تأخذ نفس الحكم. طيب، منكر وزور، وإن الله سبحان الله العظيم بحمده لعفو غفور، عفو غفور لمن يتوب ولمن يستغفر ولمن يرجع ولمن حتى إن كان قبل الإسلام يقول مثل هذا القول، فبعد الإسلام بعد نزول هذه الآية ينتهي ولا يعود إليه. فإن انتهى من هذه اللحظة نزول الآية فهو يجد أبواب العفو عند الله مفتوحة والمغفرة أبوابها واسعة من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. بدأ يفصل كيف يكون الحكم تفصيلا واضحا ببيان القرآن، والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا. البخاري وهو يعلق على هذا الأمر ذكر أثرا وقال مش يعودون لما قالوا، يعني يقول الكلام ثاني. في واحد ممكن يعني منحر، واحد ممكن يكون منحر، يعني منحر يعني مليس، يقول لك يعودون لما قالوا، أو كما قال سيد مبلوغ يعودون لما قالوا، واحد يفهم يقول لك يعني يقول ثاني كظهر أمه. ما كان الله ليأمر بمنكر ولا زور، نفس الأثر اللي ورد أورده البخاري ما تفهمهاش كده. ما كان الله ليأمر بمنكر ولا زور، إنما يعودون لما قالوا يعني يرجع ليصحح وضعه، يراجع نفسه كده يقول إزاي إزاي أنا حرمتها، لا أنا عاوز أرجع تبقى لي حلال ثاني، يعني يرجع في كلامه ويريد أن يرجع إليه. وأثم بهذه القولة، قال حرمت عليه زوجته كأمه ولا أخته، آثم آثم آثم. عشان كده احتاج إلى توبة واستغفار، فاحتاج إلى الكفارة التي ستأتي، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. مش هو حرمها على نفسه خلاص ما يجربش عليها غير لما يعمل الكفارة، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة من أغلظ الكفارات، يعني حكم الله عليه بأغلظ الكفارات عشان هو حرم على نفسه ومشال الحكم بتاعه بره، الله حرم عليه. يعني في الأيمان العادية لما تحرم ما أحل الله لك، ده مش حرام، ده هو حلال عليك، مثلا ما ينفعش تقول حرام، العسل حرام ولا النظرة على الزوجة حرام ولا الدخول على الزوجة حرام، ما ينفعش، ده حلال. في هذه الحالة أمضى الحكم على أنه حرام، لا يقربها ولا يمسها حتى يكفر بعتق رقبة من قبل أن يتماسا ولو بقبلة. عتق رقبة أغلظ حاجة. بعدين الآية، فمن لم يجد الأول، باقي الآية إيه؟ من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. شوف التوثيقات، ذلكم توعظون به للمصلحة والمنفعة، وأمر لابد من تنفيذه وتطبيقه، والله بما تعملون خبير، تدل على ضرورة الالتزام بدقة الأداء والوفاء بحكم الله. وبعدين فمن لم يجد قيمة عتق الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، متتابعين لو أفطر أي سبب يعيد 60 يوم ثاني، يفضل يصوم 60 يوم. وهذه كفارة من نوع التهذيب للنفس التي تجاوزت الحدود، في نفس الوقت تنظر إلى أن مدى كمدى جرم الإثم الذي يحتاج إلى 60 يوم صيام، في يوم من شهرين متتابعين من قبل أن يتماس بنفس الحكم. فمن لم يستطع الصيام فأطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع الصيام فأطعام 60 مسكينا، ذلك ليه؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك لتؤمنوا بالله مشرعا، يملك التحليل ويملك التحريم، وأنتم يطالبون بالاستجابة والإجابة بدقة كما أمر سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. ها مثل واحد ذلك تؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. كافرين الذين يجحدون هذه الأحكام ويجحدون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون هذه الأحكام جحودا وإنكارا أو لم يؤمنوا أصلا برسالة السماء. لم يذكر في الصدقة من قبل أن يتماس، لكن الجمهور على أنها نفس الحكم الكفارة قبل أن يتماس في جميع الأحوال. لم تذكر، فإذا كان في العتق قال قبل أن يتماس وفي الصيام قال قبل أن يتماس، فالإطعام قبل أن يتماس والإطعام أيسر وأقرب، لأن اللي يطعم ممكن يطعم في يوم، في يومين يطعم 60 مسكين في يوم واحد، إنما يصوم شهرين بعد شهرين. اللي خلاه قال لي بعد ما تقربش عليه حتى تصوم شهرين، معناها يعني قالوا يعني قياسا أنها أيضا تكون قبل أن يتماس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة ما تلا عليها ما نزل القرآن، وقيل أنه دعا الرجل نفسه أوس بن الصامت رضي الله عنه وقال له قال له عليك عتق رقبة، قال لي من فين؟ لا أملك. في حديث ثاني الواحد ثاني وقال أن أوس بن الصامت، قيل في الروايات أن أوس بن الصامت أول من ظاهر عن زوجته في الإسلام من زوجته. في واحد ثاني يقال أنه هو أو غيره قال يا رسول الله ما أملك غير هذا، ما حسيتش غيرك بهي رقبت الحيلة اللي حيت مش غير هذه، ما يعني ده واضح إنه هو إيه والعياذ بالله لا أملك إلا هذا. نفس أوس قال ما عنديش رقبة أجيب منين؟ قال تصوم، قال أصوم أنا قادر أقوم، وبعد رقبت لما صمت مش هشوف بعيني، عيني تعمل مش صمت، قال لما كلتش ثلاث مرات في اليوم ما شوفش بعيني، لو ما كلتش ثلاث مرات في اليوم مش هشوف حاجة بعيني. وقال وحرات قال إن في رات قال إن لو ما كلتش أوقع في الأرض يدوخ يعني يضيع يضيع يعني. طب يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى يلهم هؤلاء أن يتكلم بالواقع اللي هو فيه ويعظم نبيه صلى الله عليه وسلم ليبرز حلم النبي عليه الصلاة والسلام. ما لو كان واحد زهلاتنا ويقول ما تشغل الرقبة يلق خد يطيها لرقبة رقفة ما تقول قبل ما لهم رقبة، لو أنا كنت هديها لقفاء أقول له إيه رقفة المالي ومرة قفك وده ربنا بيقوله خلاص. لكن المبلغ أمين والمبلغ رؤوف بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني يوم الواحد يسأل من السيد فأسألك يقول له لما يجب يكون مؤدب خالص يعني ملك شو الله بإذاك حل يا عم الله سهل حل عنه، لكن النبي يتحلم عليه بقدر ثم ده فيه تابعا بعد يعني الليل. في رواية الليل الرجل الذي جمع مراته في النهار يعني شوف الإجابة والجرأة في الحق وفي الخير يعني أنا عشان الناس تأخذ المسائل العلمية والعلم يتنازل على رسول الله. لما رجل جمع مراته في النهار وفي نهار رمضان والنبي قال لي تصوم، قال أصوم، طب أنا حد يبي ما داو غير الصوم، ده الصوم خلاني إلا لا مش قادر على مزوج، أنا جيت البلوى كلها في الصوم، يمكن تجيني يمكن أصوم يتحصل تاني، شوف الحل غير الصوم، يعني شوف بقى الـ الـ الـ الأريحية وما فيش الفوارق ولا الإحساس بالغلظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إحساس بأن في فجوة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه. في هذه الحال قال لي من فين أقدرش أصوم، شاف الحال إن ما كلتش ثلاث مرات أنا يتامى مش هشوف، أو أوقع أدوخ أوقع في الأرض، كبر السن يبدأ إنه برضه طبعا معروف كده يعني، بس ما كانش معروف السكر والكبد والكلام ده، إن طاقة القلب وقوة القلب تضعف والكبد بيضعف، يبقى عاوز غذاء عايز بيستمر ياكل عشان خاطر ايه يشوف. فكان من النبي عليه الصلاه والسلام قال يبقى عليك تطعم 60 مسكين. الروايه اللي قالت ان اخبرها هي يعني يطعم 60 مسكين، قالت من اين ياتي؟ ما عندش يا رسول الله، احنا بناكل العيال بالعافيه، هو بيجيب يعني احنا بنصرف على العيال بالعافيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام هو سواء شكى هو قال ما عنديش او هي، فقال في رواية قال اذهبوا الى بيت فلان فانه اخبرني ان عنده صدقه يريد اخراجها، روح لفلان عند الصدقه يخرجها خذوها منه واطعموا بها. او في رواية النبي عليه الصلاه والسلام قال علي بعتق، يعني علي صاع، وانت عارف في صاع موجود او كيل يعني اكبر من الصاع، عتق يعني علي عرق، كيل عرق انه نوع من الكيل يعني، وعليكم انت تجيبوا واحد زي الثاني. المرأة قالت أنا أعينه من عندي بكذا بهذا الكيل يعني، أعينه بكيل، قال أنت تعيني بكيل وفلان الجماعة الفلانيين دول تأخذ منهم كيل ثاني صدقة وتكملي وتطعمي. بعض الرواة قالت إن هم قالوا ما عندناش يعني إحنا جعانين في غلابة ومحتاجين، طب بناكل ولا ما ناكلش؟ سبحان الله. قالوا والعيلة كلها بنى عليها عائلة تعبانة، فقال لك كل أنت وأهلك، كل أنت وأهله من قبل أن يتماشى. الحكم بقى إذا أحيانا يأتي رجل ويظاهر وبعدين يمسها ثم يسأل مش عارف الحكم ويمسها، أو جهلا منه ترب من زوجته ولم يكفر، من قبل الآية بتقول من قبل أن يتماشى، فقالوا يحرم عليه أن يقترب منها يمسها بقبلة أو بغيره أو بمجامعة حتى يكفر. إن حدث ومسها قبل التكفير يتوب ويستغفر ثم يكفر، ثم يكفر، ويعني الجمهور على أنه يكفر كفارة واحدة أيضا، لكنه أثم بالتعجل لأنه خالف القرآن في أن مس زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره. هذا الحكم اسمه الظهار، وقالوا انه كظهر امي على اعتبار ان الظهر يعني موضع رطوب، ان الزوجه مركب الرجل، واذا حرم زوجته كامه فمعناها انها تحرم عليه بهذه الطريقه، فكانت الكفاره والغي ما كان في الجاهليه من اعتبار الظهار طلاقا، تعتبرش طلاق انما يكفر وهي في بيته. وهذا الأمر تظهر أهميته إذا كان سبق وطلقها طليقتان مثلا، والظهار يقول لك لا الظهار ما لش دعوة بالطلاق، يقبل عمل الظهار وعمل الكفارة ثم طلق، يبقى الأمر الظهار لا يغير في عدد التطليقات. الطلاق تكلمنا فيه كثيرا في أبوابه، قلنا أن الخطر الجليل على الأسرة كثرة الحالف للطلاق، لكن الظاهر حكمه يختلف عن الطلاق. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا، أن يقينا شر أنفسنا، اللهم أننا نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم فاهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما البخاري تكلم عن هل تظاهر الأمة أو لا تظاهر، إذا لم يتزوجها ودخل بها تحكم زهار، إذا لم يكن دخل بها ملك اليمين غير الزوجة لها أحكام. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أن يفقهنا في ديننا، أن يجنبنا الزلل، أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله وعلى آله وبارك الله فيه. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة.